أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا. امشي معاك يا مولاي، الله يرضى عنك. جزاء السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رب السماوات كتير يا عم. اثنين Amen. Oh! شاء الله ربنا يوفقك يا سيدي يا رب يا روح الاخوان الله الله باكم باكم يا مولانا جميل والله الله خلينا الايه دي السوسي ابو عمرو ورشي اللي عندك هات الله اكبر يا سيدي No, no, no. بسم الله الرحمن الرحيم. نبي أنا غريب ومش من هنا ولازم تكرمني. الله يكرمك. انتم اشد خلق. الله يكرمك. الله يكرمك. الصلاه والله يكرمك يا رب. في فتره عم تحكي. ايوه انتم اشد خلق. ان في ذلك. الله يا سيدي. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل وأهديك إلى ربك فتخشى فأرى الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله اسمعها لشيخ حمزة. أنتم أشد خلقا أم السماء فيها خمسة ارتياز ثلاثة الإبدال والتسهيل برمع مد وقصر. الله يكرمك. الله يبارك لك يا رب. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى Yeah, I'm going to hit it on it. هو المسك اللي كان في حياة سيدنا النبي. الله يمتعك. الشغل تبتع ربنا مش بتاع. ايوه الله. ايوه الله. من حاج اسماعيل. الله يرحمه. خليني تتواجه اسماعيل ده من اولياء الله. الله الله. يفتح عليك. ونعم الاخلاص يا سيدي. ايوه الله. مش قادر اقرا اهو شكرا. لا ده هو في مزاجه هو هو اللي رفع سمكها فسويها. يا معلم نعم وأخرج ليلها وأخرج ضحيها ربنا يبارك في عمرك يا رب بلجيكا هتشرب السنة دي ان شاء الله ولو بعد ذلك ولو بعد ذلك تحيها أخرج منها ماءها ومرعيها والجبال أرسيها حلاوة دي.